السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحول مولانا تبارك وتعالى مع تفسير سورة الفتح. نسأله تعالى أن يفتح لنا ولكم أبواب الخير كلها. وكنا نتحدث عن قول الله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، وهذه بيعة الرضوان. والذين شهدوا الحديبية فيهم فضيلة عظيمة. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن جابر قال: من صعد الثنية، من يصعد الثنية ثنية المرار، فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل، فكان أول من صعد خيل بني الخزرج، ثم تتابع أو تبادر الناس بعده. فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر. سبحان الله العظيم، كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر. فقال جابر: فقلنا له: تعالى يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله لأن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم. فإذا هو رجل ينشد ضالة. أيها الأحبة الكرام، أيضا في صحيح مسلم عن جابر قال: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها أحد. بيعة يوم الحديبية، لا يدخل أحد منهم النار. قالت: بلى يا رسول الله. فانتهرها، أي زجرها، فقالت لحفصة رضي الله عنها: وإن منكم إلا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قال الله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وجاء عبد لحاطب بن أبي بلتعة، والحديث صحيح مسلم رحمه الله، قال: جاء هذا العبد لحاطب بن أبي بلتعة يشكو رسول الله، عفوا، يشكو إلى رسول الله حاطب، يعني يشكو حاطبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، ليدخلن حاطب النار. فقال عليه الصلاة والسلام: كذبت، لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية. أيها الأحبة الكرام، هذا يدلك على شرف الصحابة وعلى عظيم منزلتهم، وعلى أنك يا عبد الله يجب عليك أن تحبهم وأن تواليهم. لست كالروافض، الشيعة الروافض المجرمين الذين يعادون سادات الأولياء. لم يجدوا من الأمة إلا ساداتهم يعادونهم ويطعنون فيهم ويكفرونهم، يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير، ويكفرون جل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإلا علي وبضعة نفر، يسير عدد، يسر جدا. هذه الآية تكذبهم، تدل على كذبهم. الله تعالى كما سيأتي معنا يقول: لقد رضي الله عن المؤمن إذ يبايعونك تحت الشجرة. لقد رضي الله عنهم، وذكرنا عدتهم أنهم 1400 صحابي، وأيضا يعني أدلة كثيرة أخرى تدل على عظم الصحابة وإلى عظم من منزلتهم رضي الله عنهم. ليس هذا مكانه، أو يعني حتى لا نطيل الحديث عن الآية الكريمة. هذه الشجرة التي بايع الصحابة تحتها، حتى نأخذ عبرة عظيمة. الآن عندنا غلو، الأمة انتشر فيها الغلو في الصالحين، الغلو في أماكن عبادتهم، الغلو في الأماكن التي كانوا يعبدون الله عندها. هذه الشجرة، شجرة ثمرة، التي بايع الصحابة تحتها رسول الله عليه السلام بيعة الرضوان. هل الصحابة رجعوا إليها مرة ثانية وإذا بهم يعني يعظمونها من دون الله أم ماذا حدث؟ اسمع وحاشاهم. روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر قال: رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها رسول الله عليه السلام. ليه؟ لأن إيه الشجرة يعني؟ هل هذه الشجرة فيها نفع ولا ضر؟ ولا شيء. لكن لو كانت هذه الشجرة في زماننا هذا بل قبل زماننا بكثير لاقتتل الناس عليها وغلوا فيها وعظموها من دون الله. إنهم يعظمون من يسمونهم بالأولياء والسادة ويعتقدون في عباد الله الصالحين أنهم ينفعون أو يضرون ويطلبون منهم المدد والشفاء والنصر والعافية، وكثير منهم يطلب منهم الجنة سبحان الله، وكأنهم هم جعلوهم كذلك، جعلوهم ربا للعالمين، وهذا شرك أكبر أعظم الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به. روى البخاري كذلك عن سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب بن حزن قال: لقد رأيت الشجرة ثم أنسيتها بعد فلم أعرفها. شوف، أنسيتها بعد فلم أعرفها. وأيضا روى البخاري في صحيحه رحمه الله عن طارق بن عبد الرحمن قال: انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون، قلت: ما هذا المسجد؟ كلمة مسجد يعني المكان الذي يصلي فيه الناس، جعلت الأرض مسجدا، ليس شرطا أن يكون مسجد مبني، يعني ما هذا المسجد؟ يعني ما بالكم تصلون في هذا المكان؟ قالوا: هذه الشجرة حيث بايع الرسول صلى الله عليه وسلم، بايع رسول الله بيعة الرضوان. قال طارق بن عبد الرحمن: فأتيت سعيد بن المسيب. ده إمتى؟ طارق بن عبد الرحمن من أتباع التابعين، سعيد المسيب من التابعين. قال: فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته، فقال سعيد: حدثني أبي، ما أجملها، رضي الله عنه، حدثني أبي أنه كان في من بايع رسول الله عليه السلام تحت الشجرة، قال: فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها. ليه نسوها؟ لو عند الناس غلو هيعرفوا مكانها، هيعلموها، سيعرفونها، يرجعون إليها، يفضلوا سنة كاملة لا يذهبون إليها مثلا لو عندهم غلو. لا لا، ما كان عندهم ولا شيء من غلو، بل كان عندهم القصد والاعتدال والعقيدة الصحيحة، وهم أئمة الهدى رضي الله عنهم وارضاهم. قال: فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها. فقال سعيد: إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، سعيد بن المسيب يقول: إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلموها وعلمتموها أنتم. بقول أتباع التابعين أو التابعين، أصحاب الرسول لم يعلموها، خلاص يعني لم يعلموها ويعني يعرفوا مكانها ويأتون إليها مرة ثانية ويقصدونها. لا، إن أصحاب محمد لم يعلموها وعلمتموها أنتم، فأنتم أعلم. يعني هل أنتم أعلم منهم؟ أبدا، الصحابة رضي الله عنهم أعلم لا شك ممن جاء بعدهم رضي الله عنهم. يقول ربنا جل ذكره عفوا أيضا في فضل من شهد بدرا، من شهد الحديبية، حديث في الصحيحين. هذا الحديث عن جابر قال: كنا يوم الحديبية 1400 فقال لنا صلى الله عليه وسلم: أنتم خير أهل الأرض اليوم. الله، أنتم خير أهل الأرض. بالله عليك، إنسان مؤمن يحب الله ويحب الرسول، يسمع إن الرسول عليه السلام قال لجملة من أصحابه: أنتم خير أهل الأرض، ثم بعد ذلك يصغي لمجرمين يكفرونهم. سبحان الله، نعوذ بالله تعالى. وهذا الحديث العظيم أنتم خير أهل الأرض، يدل على فضل من شهد الحديبية، وكذلك لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر، نسأل الله العافية والسلامة. قال الله تعالى بعد هذه الآية: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. المخلفون هم الذين تخلفوا عن رسول الله، تخلفوا عن الجهاد معه، ولم يخرجوا معه عندما جاء يخرج إلى الحديبية، ولم يخرج قصد الحديبية، إنما خرج يريد عمرة، ولكنهم من الذي جعلهم لا يخرجون؟ ظنوا أن رسول الله والذين معه سيقتلون جميعا ولن يرجع منهم أحد، ولذلك بعدها بآيات: بل ظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. سيقول لك المخلفون من الأعراب لما يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رجع إليهم من الحديبية وتم الصلح، وسيأتي معنا إن شاء الله الحديث عن الصلح، شيء يبهر، شيء يعني يفخر المرء أن هؤلاء هم أصحاب رسول الله. وصدق ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد بعد النبي صلى الله عليه وسلم فاصطفى قلوب أصحابه، فاصطفى أصحابه وجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم، رأى هؤلاء هم خير أهل الدنيا بعد النبيين، فاختارهم لأن يصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ويكونون وزراءه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. لما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم منصورا مظفرا، عقد صلحا، وتمام الصلح أن وضعت الحرب بينه وبين المشركين 10 سنوات، ورجع في عز، وسيرجع، ومن ضمن المعاهدات سيرجع العام المقبل في شهر ذي القعدة يؤدي عمره، إذا بهؤلاء الأعراب الذين تخلفوا جاءوا يعتذرون إليه. قال الله تعالى: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا. الذي خلفنا عن المسير معك يا رسول الله، والله شغلتنا أموالنا وأهلنا، فاستغفر لنا. استغفر لنا، يطلبون منه المغفرة. قال الله مكذبا لهم: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يعني ليس هذا على الحقيقة، بل هم كفروا بالله تعالى ولم يؤمنوا به جل جلاله، وظنوا بالله ظن السوء، وظنوا كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيباد من معه ولن يرجع أحد منهم إلى أهله أبدا. قال الله تعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يعني يقولون قولا، هذا القول بألسنتهم ليس هو حقيقة ما في قلوبهم، يقولونه نفاقا. قال الله تعالى: قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. من يملك ضرا للعباد إن أراد الله أن يوصل إليهم نفعا، ومن يملك لهم نفعا إن أراد الله تعالى بهم ضرا؟ أبدا، لا يملك ذلك أحد إلا الله جل جلاله وتبارك الأسماء. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله سبحانه وبحمده. وأيضا مثل قوله تعالى: قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. ومثل قول جل ذكره: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، إي والله، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، سبحانه جل جلاله. يعني إذا أرادك الله بخير اطمئن، سيصلك الخير وسيصيبك الخير. والله لو وقف مديرك ووقفت الإدارات كلها، وقفت الدنيا بتمامها، يمنع هذا الخير؟ ليس يستطيعون. ولو قدر الله ربنا عافينا وعافيكم ضر بإنسان، لن تستطيع قوى الأرض كلها أن تمنع هذا الضر. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم ضرا أو إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. بل ظننتم، قال الله تعالى، بل ظننتم ظن السوء، بل كان الله بما تعملون خبيرا، أي أن الله خبير بأعمال عباده، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، لا صغير ولا كبير ولا سر ولا علانية، سبحانه جل جلاله. وقوله تعالى بل ظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، ظن السوء كما ذكرنا هو أنهم ظنوا أن رسول الله والمسلمين معه والمؤمنين معه سيقتلون جميعا ولا يرجع منهم أحد. ومعنى قوله تعالى ظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، كلمة بورا يعني هلكة، وأيضا معناها تالفين، لا خير فيكم، لا خير فيكم. فهذا ظن السوء، نسأل الله العافية والسلامة، الذي ظنوه بربهم عز وجل أنه لا ينصر نبيه ولا ينصر دينه، ولكن ربنا تعالى رد النبي صلى الله عليه وسلم منصورا مظفرا، عقد صلحا عظيما، كانت عاقبة هذا الصلح فتح مكة شرفها الله، والفتوح بعده وغنائم عظيمة فتحها الله على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم، نعوذ بالله، زين الشيطان هذا الظن في قلوبهم، جعلهم يسعدون ويفرحون، هذا الذي جاء في قلوبهم زين لهم أن الرسول ومن معه سيهلكون ويفرحون هم بهذا، نسأل الله العافية والسلامة، صار أمرا مزينا في قلوبهم، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء، ظننتم بالله ظن السوء أنه لا ينصر عباده وأولياءه ونبيه صلى الله عليه وسلم، وكنتم قوما بورا أي هلكا وفاسدين. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، من لم يؤمن بالله عز وجل ورسوله إيمانا صادقا فإن الله تعالى أعد للكافرين عذاب جهنم، من لم يخلص العمل في الظاهر ويخلص العمل ولم يخلص العمل في الباطن لله فإن الله تعالى سيعذبه في السعير أي في جهنم، نسأل الله العافية، وإن أظهر للناس خلاف ذلك فإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، الله ينظر إلى القلوب والأعمال لا ينظر إلى الصور ولا إلى الأجسام. قال الله تعالى ولله ملك السماوات والأرض وكان يعذب من يشاء، عفوا، ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفور رحيما، تبارك الله ذو الجلال والإكرام. ولله ملك السماوات والأرض، هذا الملك كله ملك الله، ملك السماوات ومن فيهن والأرضين ومن فيهن وما بينهما لله جل جلاله، ملك الأولى كلها الدنيا كلها والآخرة لله سبحانه جل جلاله، حتى أنه تبارك وتعالى في يوم القيامة يقول لمن الملك اليوم، فلا يجيب أحد فيجيب نفسه بنفسه، لله الواحد القهار تبارك الله ذو الجلال والإكرام. فربنا جل جلاله مالك الملك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أيها الأحبة الكرام، إذا أيقن المرء منا أن الملك لله يعلم أن الله هو الذي يولي هذا ويذهب فلان ويأتي بآخر، الملك ملك الله يؤتيه من يشاء، فإذا أردت شيئا سله، الملك بيده والأمر أمره ولا معقب لأمر سبحانه وبحمده. ولله ملك السماوات والأرض كما قال الله تعالى: قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، قل لله. قال تعالى: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فنسأله أن يغفر لنا وألا يعذبنا أبدا يا رب. الله تعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء سبحانه وتبارك وتعالى، يغفر ويرحم من تاب إليه. من تاب إليه وأناب، الله سبحانه جل جلاله يغفر له ويعفو عنه ويرحمه مهما عظم الذنب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فمولانا يغفر لمن يشاء، فالواجب على العبد منا أن يتعرض لمغفرة الله ويأخذ الأسباب التي تؤديه إلى أن يغفر الله له، يستغفر الله ويتوب إليه ويكثر من قول أستغفر الله ويترك المعاصي ويجتهد في أعمال الإيمان وهكذا. قال الله تعالى: وكان الله غفورا رحيما. كان ولا يزال غفورا رحيما، غفورا أن يستر الذنوب، رحيما أن يرحم عباده، وأرحم بعباده من أمهاتهم. والله لله أرحم بعباده من هذه بولدها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ارحموا ترحموا، صفة الرحمة صفة جليلة لله عز وجل، وهذين الاسمين الكريمين هما اسمان لله تعالى وصفتان جليلتان له سبحانه عز وجل، المغفرة والرحمة. يغفر، والمغفرة مأخوذة من المغفر الذي يلبسه المقاتل على رأسه، يعني الخوذة، حتى يستر رأسه لا يصيبها سهام ولا شيء يؤذيه. فكذلك ربنا غفور، أن يستر ذنوب عباده، يستر ذنوب عباده. غفور رحيم، رحيم سبحانه جل جلاله وتباركت أسماؤه. قال الله تعالى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. المخلفون الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذهبوا معه عند الشدائد وعند الحروب، إذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة معه يذهبون إلى مغانم، وهذه المغانم المراد بها فتح خيبر، لأن فتح خيبر تمت بعد صلح الحديبية. ومن لطيف تقدير الله أن الله تعالى جعل فتح خيبر وعدا وعده لأهل الحديبية: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، فكما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فكانت فتح خيبر مع حكرا على من شهد الحديبية، هي لهم قاصة، هي لهؤلاء السادة الكرام 1400 ولم يشهدها إلا هم، وكذلك الذين رجعوا من الحبشة جعفر وأبو موسى الأشعري وهؤلاء السادة الكرام الذين كانوا في الحبشة، رجعوا في فتح خيبر. حتى قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: والله ما أدري بأيهما أفرح، أبفتح خيبر أم برجوع جعفر عليه الصلاة والسلام. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، ذرونا نجي معاكم، نأتي معكم، لأنهم يريدون المغانم. قال الله: قل لن تتبعونا، قل يا محمد لهم لا، لن تأتوا معنا أبدا، لن تتبعونا، كذلكم قال الله من قبل. إيش معنى كذلكم قال الله من قبل؟ كذلكم قال الله أن فتح خيبر هذه وعد لمن؟ لمن شهد الحديبية، وعدها الله تعالى إياهم. كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا، فسيقولون بل تحسدوننا. وقول جل ذكره: يريدون أن يبدلوا كلام الله، يعني الوعد الذي وعد الله به أهل الحديبية. وبعض أهل العلم قال: وعد الله هذا هو قوله: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا. لكن قال الحافظ ابن كثير هذا ليس بصحيح، لأن هذه الآية نزلت في غزوة تبوك وهي متأخرة عن غزوة، هذه الآية في سورة براءة ونزلت في غزوة تبوك وهي متأخرة عن غزوة الحديبية، وإنما المراد أن الله تعالى وعد أهل الحديبية أن يمن عليهم بفتح خيبر، وهذا وعد من الله لهم. يريدون أن يبدلوا كلام الله، يغيروا كلام الله بتثبيطهم المسلمين عن الجهاد، ويحرفوا كلام الله جل جلاله. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا. هكذا أهل النفاق يطعنون في أهل الإيمان، يقولون بل تحسدوننا، أي تحسدوننا وتريدون ألا نشرككم في الغنيمة وتمنعوننا من ذلك حسدا. وحاشا لله، ما كان الحسد في هؤلاء السادة الكرام، بل هم أبر قلوبا وأعمق علما وأقل تكلفا رضي الله عنهم وأرضاه. قال الله تعالى بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، أي ليس الأمر كما زعموا، ولكن هؤلاء لا فقه لهم ولا علم ولا فهم. قال الله تعالى بعدها قل للمخلفين من الأعراب، قل يا محمد للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. اختلف أهل العلم في هؤلاء الذين يدعون إليهم الذين هم أولو بأس شديد، من هم؟ بعض أهل العلم قالوا هم هوازن، وبعضهم قالوا هم ثقيف، وبعضهم قالوا هم بنو حنيفة، وبعضهم قالوا هم أهل فارس، وبعضهم قالوا هم الروم، وهناك أقوال. والحافظ عفوا الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه قال الله تعالى لم يعين فرقة، وإنما هم رجال أولو بأس شديد في القتال. أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للمخلفين ستدعون أن تقاتلوا هؤلاء، تذهبوا تقاتلوهم، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا. ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، بعض أهل العلم قال لم يأتي هؤلاء بعد، وبعضهم قالوا هم الترك، واستدلوا بالحديث الثابت في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما صغار الأعين ذلف الآنف كأن وجوههم المجان المطرقة. قال سفيان هم الترك. أيها الأحبة الكرام، قال الله تعالى ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل، وإن تتولوا عن الجهاد وعن نصرة الدين كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. نسأل الله العافية والسلامة. وللحديث إن شاء الله عن الآيات المقبلة حديث شيق رائع ممتع بإذن الله تعالى، مع قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. نسأل الله أن يرضى عنا معهم، وأن يدخلنا مدخلهم، وأن يلحقنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ينزلنا يا ربي منازل صدق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بعد طول عمرنا وحسن عمل. اللهم ثبتنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم وفقنا ولا تخذلنا، وكرمنا ولا تهنا، وآثرنا يا ربنا ولا تؤثر علينا. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.